علم بالقلم، علم الإنسان هذا النعم. أحمده على ما أبان من النعم، أشكره على ما أعطى وقسم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من الألم. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن فرصتك قائمة، إياك أن تضيعها أو أن تغفل عنها. أيها الأحبة، إذا تحدثنا عن الدنيا وفرصها، ففرص الدنيا قد تتاح لك في كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، وقد تأتيك بعض المرات في عمرك كله. هناك من الناس من يحدثك عن فرصة ضيعها في حياته. بعض الناس أتيحت له فرصة السفر إلى الخارج من أجل أن يواصل دراسته ويحوز على شهادات عديدة، لكنه ما سافر إلى الخارج، وكلما تذكر هذه الفرصة التي أتيحت له ندم على أنه لم يغتنم ولم يهتمل ولم يقتنص هذه الفرصة بما ينبغي. بعض التجار أتيحت لهم الصفقات الرابحة، كان سيكون غنيا بعدها لو أنه استغلها. بضاعة عرضت عليه بثمن زهيد، لكنه بمجرد التردد ضيع صفقة. وأية صفقة هو الآن يتحسن عليها. وبعض الشباب التقى بفتاة أو خطب فتاة ثم رأى فيها السعادة، ولكنه ما تزوج بها بعد ذلك لسبب تام، ثم بعد ذلك ندم حتى لو تزوج بعد ذلك، ندم على أنه لم يقتنص ولم يهتم الفرصة الأولى في زواجه من تلك الفتاة التي لو تزوج بها لرأى معها السعادة والهناء. أيها الأحبة، فرص كثيرة تعرض علينا، كثير منا يحدثه عن فرصة أو فرص كثيرة مرت به، عن أرض عرضت عليه من أجل أن يبني عليها بناء، سكن عرض عليه بثمن زهيد. إنها فرص عديدة ولكنه ضيعها. أيها الأحبة، هذا عن الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ إنها فرص كثيرة تعرض عليك في كل لحظة. الله سبحانه عز وجل يعرض عليك في كل لحظة من حياتك أن تتوب وأن تجدد التوبة وأن تقلع عن غيك ومعاصيك، ثم تعاهده على الإقبال والمحبة. إنها فرصتك أيها الحبيب، فلا تضيعها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن اهتمام مثل هذه الفرص، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا ويحثنا على اهتمام هذه الفرص قبل أن تأتي المصائب والبلايا والرزايا، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: بادروا بالأعمال سبعة، هل ينتظر أحدكم إلا فقرا منسيا، أو غنى مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. أيها الحبيب، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فإن الذكر للإنسان عمر ثاني. إنها فرصة الحياة، ما دمت حي، ما دمت قادر، ما دمت تستطيع. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك: اغتنم الفرصة لا تضيعها. لديك فرصة شبابك، لا تضيع هذه الفرصة العظيمة بين يديك، لأنه سيأتي عليك يوم تكبر تصير فيه شيخا هلما، فما تقدر على أن تعبد الله كما كنت في حال شبابك. أمامك فرصة الصحة قبل أن ينزل عليك مرض أو داء عضال، وانظر إلى من حولك من فقد هذه النعمة العظيمة فقد الصحة، فما عاد يعبد الله عز وجل كما كان يتمنى ويرجو، وهو الآن في قرار نفسه يتمنى لو أنه رزق صحة، رزق صحة لعبد الله عز وجل بها. وأنت أخي الحبيب تبينها الآن، نبيك الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه يقول لك إذا كان لديك مال اغتنم هذه الفرصة الآن، تصدق، أغث الملهوف، كن مع صاحب الحاجة، مع الأرملة واليتيم والمسكين، اقض حوائجهم، يقضي الله حوائجك، تشعر بنعمة الغنى وبنعمة السعادة التي ما بعدها نعمة، فقد تتقلب بك صفوف الدهر. أنت تملك المال الآن وغدا في لحظة كل ما بنيته في سنين قد يهدم في لحظة، فتصير فقيرا بعد الغنى. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدك إلى ضرورة اقتناص واهتمام الفلاح قبل أن تشرف بأعمال وأعباء الجسام. أنت الآن فارغ تعبد الله عز وجل، فإياك أن تفرط في أي لحظة. ثم الفرصة العظيمة أيها الأحبة، الفرصة التي بين يدينا نملكها الآن، فرصة الحياة، الحياة قادمة الآن وأنت تملك هذه اللحظة، فإياك أن تضيعها ولا تكن كحال الذي جاء عند الموت فقال، قال الله عز وجل وهو يروي لنا أثر أو خبر هذا الإنسان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا كلا. نعم يقال لك كلا لأنك قلتها في الدنيا وما عملت بمقتضاها. أيها الحبيب هذه فرصة عظيمة بين يديك، وتأمل معي إلى حال الصحابة الذين تعلموا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف اقتنصوا واهتبوا هذه الفرص. أنا أذكر لكم ثلاثة من النماذج لعلنا نقتدي بها. النموذج الأول عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه الذي اهتبل الفرصة. في مرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث الصحابة عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، قال عرضت علي الأمم، فرأيت النبي يمر ومعه رجل، والنبي معه رجلان، والنبي معه الرهب، والنبي ليس معه أحد، حتى رأيت سوادا كثيرا صد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي هذا موسى في قومه، قال ثم رأيت سوادا كثيرا صد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا صد الأفق، فقيل لي هذه أمته، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون الجنة بغير حساب. قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. في هذه اللحظة أيها الأحبة فرصة ما بعدها فرصة يقتبسها صاحب الفرصة الذي أحسن استثمارها. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه ما تردد، صاحب عزيمة مهمة، يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب مع 70,000. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب، اللهم اجعله منهم. يقوم رجل آخر بعد عكاشة بن محصن ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبقك بها عكاشة، إنها لحظة ما تردد صاحبها باقتناصها. عكاشة بن محصن نال سعادة ما نالها أحد، إن الذين كانوا مثله 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. تأمل أخي الحبيب لو أتيحت لك هذه الفرصة فدخلت الجنة بغير حساب، أي سعادة أعظم وأي فوز أعظم وأي فلاح أعظم من هذا الفلاح، يدخل الجنة بغير حساب. النموذج الثاني أيها الأحبة خزيمة بن ثابت رجل من الأنصار، نعم اقتنص فرصة أخرى كانت أمامه ولو كان غيره فاقتنص. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل السوق فوجد رجلا يبيع أعرابي يبيع فرصة، فابتاعه منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لم يكن لديه ثمن الفرس، قد تركه في البلد، فأراد من الرجل أن يدفعه حتى يقضيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الخطى، والرجل الأعرابي الذي كان خلفه صاحب الفرس أثقل الخطى، فجاء رجال يتعرضون لصاحب الفرس يريدون أن يشتروا منه الفرس، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انتهى منه الفرس، فزادوه فوق ثمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطمع هذا الأعرابي ونادى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا هذا، إن لم تشتري مني الفرس بعده. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجبا وقال: يا رجل، أنا أمتع بك الفرس. قال: ما بعتك هذا الفرس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قد اشتريت منك هذا الفرس بثمن كذا. فقال: ائتني بشهيد أو بشاهد. فقام حسين بن ثابت واستغل هذه الفرصة القائمة التي ما أراد أن يضيعها، قال: أنا شهيد على ذلك يا رسول الله، أشهد أنك قد ابتعت هذا الفرس من هذا الأعرابي. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حسين بن ثابت الذي لم يحضر هذا البيت، قال له: أتشهد على ما لم تر؟ كيف تشهد على ذلك؟ قال: يا رسول الله، أشهد علي بما صدقناك به. نعم، نحن صدقناك بما جئت به وما ينزل عليك من وحي، كيف لا نصدقك على أمر من أمور الدنيا؟ فأعجب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ثمن هذه الفرصة أن جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. إنها فرصة من فرص الآخرة ما ضيعها حسين بن ثابت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما بعد معاشر المسلمين، النموذج الثاني نموذج الله اقتنصت فرصة من فرص الآخرة وما ضيعتها لها، وينبغي حالنا وأن يكون حالنا كمثل هؤلاء أيها الأحبة. إنها أم حرام بنت للحام رضي الله تعالى عنها، لعلكم تسمعون باسم هذه المرأة التي تسمى شهيدة البحر، وقبرها قبر في قبرص، ماتت شهيدة بعدما سقطت على دابتها. قصة هذه المرأة وعن الفرصة التي اغتنمتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بيتها نائما وقت القيلولة، ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه حتى بدت نواجذه، فقالت له أم حرام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يضحكه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أناس من أمتي ركبوا ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة، وفي رواية: أو مثل ملوك على الأسرة. المرأة الصحابية الجميلة المجاهدة الشهيدة اقتنصت هذه الفرصة وما ضيعتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرها عن رجال من أمته يركبون البحر، هي لم تدري ما السنة وفي أي وقت سيكون ذلك، ولكنها أرادت أن تقتنص هذه الفرصة، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معه. فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت معه. ثم ينام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يستيقظ ويقول ذلك مرة أو مرتين: أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة. فتقول له مرة أخرى: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم أو معهم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع الأولين. فماتت شهيدة رضي الله تعالى عنها في زمن إمرة معاوية، زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه سنة 27 للهجرة، سقطت على دابتها وهي في أرض قبرص، ثم ماتت شهيدة وقبرها إلى الآن. أيها الأحبة، لو كانت امرأة عادية لاعتبرت بالعذاب، لقالت: إني امرأة، وكيف لامرأة تركب البحر؟ وكيف لامرأة تغزو في سبيل الله وتموت في أمر غير الأرض التي سكنتها ووطئتها؟ إنها فرصة ما ضيعتها، واهتبلتها، ثم كان الجزاء أن ماتت شهيدة في سبيل الله، شهيدة البحر. اللهم اجعلنا ممن يستثمرون ويقتنصون ويكتملون فرص الآخرة. اللهم اجعلنا من السابقين إلينا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اصلح عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، واصلح حوالنا ظاهر وباطنا، واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعالى، إنك أنت العزيز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.